القاهرة تقدم محمود ياسين في ما بعد الأيام. مشيرة إسماعيل في دور سوزان. أحمد الشناوي. سعد الغزاوي. محمد إسماعيل. علي قاعود. سلوى محمد علي. الموسيقى التصويرية للموسيقار محمد علي سليمان. ما بعد الأيام قصة الدكتور محمد حسن الزيات، أعدها للإذاعة مأمون نجار. ما بعد الأيام. إخراج إسماعيل عبد الفتاح. ليه ما طلعتش الدرجات من تحت الأرض لما اتكلمت معاك بخصوصها وقلت لك إن عدم تعيينهم خسارة على البلد؟ ومع هذا أكدت لي إن مفيش أي درجات لا فوق الأرض ولا تحت الأرض. الحقيقة يا فندم، لما وجدت رغبة الوزير قوية جدا وقال لي لازم درجات تطلع من تحت الأرض. قل لي يا حضرة مدير المستخدمين أفندم، معاك ورقة وقلم؟ أيوة يا فندم. إذا نكتب قرار بخصم يومين من مرتبك نظرا لإنك كدبت على مستشار الوزارة. مداعبة مقبولة يا فندم. دي مش مداعبة يا فندي، ده أمر لابد ينفذ. ادي القرار للسكرتير وانت خارج عشان ياخد مجراه، وقرار تعيين الشبان التلاتة يكون على مكتبي قبل الظهر. طلع رافع عقل بيك من المنيا يا طه. صوتك بيقول حاجة يا سوزان، في ايه تلغراف؟ والدك في خطر يا طه. اغلى وظني انه مات. لا رد لقضاء الله، لقد عمل ابي لرضاء ربه غاية وسعه، وبذل في رعاية اسرته الكبيرة غاية جهده. ربنا يديلك طولة العمر يا طه، والدك عاش عمر طويل حافل. نعم، بلغ الخامسة بعد المئة من العمر، فهو سعيد بحياته الطويلة، عزيز بأولاده، فخور بما أصابوا في حياتهم من توفيق ونجاح. والآن لابد أن أسافر إلى المنيا. طبعا يا طه، قم غير هدومك وانا هنادي على السواق عشان يوصلك المحطة. معالي الوزير نجيب بيك الهلالي، انا شاكر على التعزية. العفو يا دكتور طه، يا ترى في اي طلبات لك تحب الوزارة تنفذها؟ طبعا، الطلبات الخاصة بجامعة الإسكندرية وميزانيتها. أنا ما بتكلمش عن الميزانية ولا عن الجامعة. معالي الوزير، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. أنا لا أتكلم إلا عن الميزانية وعن الجامعة. يكتب للمالية. أنا مجهز مشروع خطاب من معاليك لوزير المالية، والميزانية المطلوبة كبيرة لأنها مطلوبة لمهمة كبيرة يتعلق بها مستقبل التعليم في مصر. طيب أنا هكلم رئيس الوزارة دلوقتي من مكتبك. صباح الخير يا دولة الرئيس، أنا بتكلم دلوقتي من مكتب الدكتور طه حسين، وأنا كنت بتكلم معاه حالا بخصوص طلباته بشأن جامعة اسكندرية. أفندم، نيجي نقابل دولتك بكرة الصبح الساعة 10؟ حاضر يا فندم، هبلغ رأي دولتك حالا. مع السلامة. دولة رئيس الوزراء زي ما سمعت هيقابلنا بكرة الساعة 10، إنما رأيه إن اسكندرية أصبحت مهددة والألمان أصبحوا على بعد 70 ميل منها، بقى قرب العالمين، وده سبب قوي لإصرارنا على إنشاء الجامعة. إزاي يا دكتور طه؟ إنشاء الجامعة سيزيد عمران الإسكندرية ورفعة رئيس الوزراء ومعاليك. تعلمون جيدا أن منارة الإسكندرية كانت إحدى عجائب الدنيا السبع، مش يجب برضو إن ضوء حضارتنا يشع من جديد عبر البحر المتوسط على دنيا الحضارة؟ كل ده ممكن نناقشه بكرة مع دولة رئيس الوزراء. إذن موعدنا غدا، وبعد كده ضروري أسافر اسكندرية لأمور تتعلق بالجامعة. مش لازم تسافر بنفسك يا دكتور طه، انتدب أي حد يحل محلك. لا يا معالي الوزير، وزير المواصلات يزعل، محلي محجوز في قطر الساعة 5 بعد الظهر. أنا عارف إن مفيش فايدة من الإلحاح، إذن موعدنا بكرة إن شاء الله. إن شاء الله. ومرة تانية بشكر معاليك على التعزية. العفو يا دكتور طه. عملتيها انت وبنتك، حجزتي تذكره جنبي في نفس القطر، وخليتي امينه تحجز اوضه في الاوتيل. مؤامره مدبره يعني. كان لازم اجي معاك يا طه، ما اقدرش اسيبك تسافر لوحدك في الظروف دي. وليه اذا حاولت تمنعيني من السفر؟ كانت مجرد محاوله، انما كنت عارفه انك هترفض، فما كانش في حل الا اني اسافر معاك. على فكره انا نسيت اقولك، الاستاذ شفيق متري طلبك النهارده الصبح بعد ما خرجت. هو فعلا كلمني بعد كده في المكتب، كان بيستشرني في فكرة إنشاء سلسلة كتب شعبية يكتبها مؤلفين من العالم العربي كله. وقلت له إيه؟ قلت له إن العرب اللي انت شايفهم دلوقتي منقسمين، مش هيجمعهم إلا نسيج فكري متجانس، كتابهم هم اللي ينسجوا خيوطه. وكان بيكلمك عشان كده بس؟ كان بيستشرني أيضا في اسم السلسلة، وطلب إني أكتب الجزء الأول منها. قلت له يسميها اقرأ، أول كلمة نزلت من القرآن الكريم، ووعدته إني أقدم الكتاب الأول في السلسلة، وإنه حيكون قصة اسمها أحلام شهرزاد. هتكون أسطورة يعني. هي في ظاهرها أسطورة، لكن في حقيقتها حديث عن السلام والحرب، وعن الديكتاتورية والطغيان، والشعوب اللي بيلعب بيهم الحكام. الفكرة جميلة قوي يا طه. أحلام شهرزاد هي في الحقيقة أحلامي أنا، بعالم يتمتع بالمساواة والعدل والخير، وبالشكل ده يقدر يحمي نفسه من الضلال والهلاك. أنا سعيد جدا يا دكتور طه باهتمام سعادتك بالموسيقى الغربية. دكتور حسين فوزي، أنا يهمني جدا إن مصر تعنى بالموسيقى الغربية وإنها تعنى أيضا بالموسيقى الشرقية. على فكرة يا دكتور طه، أنا بنتي سمحة شغوفة بالموسيقى العالمية، ومن شدة اهتمامها بيها أتقنتها دراسة وأداء. وعلى كده أنت كمان بتفهم فيها يا شيخ أمين؟ الحقيقة مش كتير يا دكتور طه. على كل حال ده دليل على نجاح جيلي وجيلكم، لأن التطور اللي سعينا من أجله تحقق بالفعل. فعلا يا دكتور طه، بس رغم النجاح ده الأوضاع السياسية في مصر لا تزال مضطربة، وبيقولوا إن فيه أزمة وزارية حاليا. وهي إمتى انتهت الأزمات الوزارية في مصر يا دكتور حسين؟ مساء الخير. مساء النور. احنا عطلنا الدكتور طه كتير الليلة دي، تسمح لنا حضرتك بالانصراف؟ هو أنا جيت عشان تقوموا ولا إيه؟ لا أبدا يا هانم، احنا بس مش عايزين ناخد من وقتكم أكتر من كده. انتوا تشرفوا في أي وقت. ألف شكر يا هانم، بعد إذن حضرتك. أنستم وشرفتم، مع السلامة. وكان بيقول لك إيه الدكتور حسين فوزي عن الأزمة الوزارية؟ بيقول إن الملك مصمم على إسقاط الوزارة، والنحاس باشا رفض إنه يستقيل. والملك ناوي يعمل إيه؟ طبعا حيصدر مرسوم بإقالة الوزارة. حيشيل الوزارة؟ يعني أنت حتسيب شغلك في وزارة المعارف؟ طبعا، لكن صدقيني أنا سعيد لإني قدرت أنفذ جزء من اللي كنت عايزه. جامعة اسكندرية أنشئت، ومؤكد حتظهر بعدها جامعات غيرها في القاهرة والأقاليم. وفي الوزارة قدرنا نعمل شغل جيد، وحققنا خطوة هامة في اتجاه تقرير المجانية في أهم مراحل التعليم. وحتسيب جامعة اسكندرية كمان؟ بالتأكيد، وأعتقد أنت عارفة كويس أني كنت طلبت تعيين مدير متفرغ ليها من أول الصيف. عارفة يا طه، ربنا يعينك ويكافئك على تعبك. طيب يا دكتور طه، أستأذنك الآن في الانصراف. لا يا شيخ مصطفى، الليله دي هتتعشى معانا. اتعشى؟ ايوه يا سيدي، امينه بنتي هي اللي عزماك الليله دي على العشاء. وانا ما اقدرش اخالف امر امينه ابدا. ما دام كده بقى يبقى حضرتك تتفضل على السفره، العشاء جاهز. وانا كمان جاهز. لكن ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ دي عزومه بقى؟ وايه الورد الجميل ده؟ طبعا بيت فيه عروسة زي الأنسة أمينة لازم يبقى بالشكل ده. ميرسي يا عمو. مش عايز تعرف سبب العزومة بقى يا عمو مصطفى؟ الحقيقة عايز. العزومة دي أنا عاملها لبابا بمناسبة عيد ميلاده، النهاردة 4 نوفمبر 1945، وبابا اتولد في نفس اليوم 1889. يعني أبوك دلوقتي عنده 56 سنة. بالتمام والكمال. كل سنة وانت طيب يا دكتور طه، والأسرة كلها بخير وسعادة. وانت بخير يا شيخ مصطفى، أنت تعلم أنني لا أهتم بهذه الأمور. لكن ماذا نفعل مع الجيل الجديد؟ على فكرة يا شيخ مصطفى، انت فاكر اني كنت عايز اصدر مجلة أدبية مع أخوك الشيخ علي عبد الرازق؟ طبعا فاكر، وفاكر أنكم فكرتم في كل شيء ما عدا بعض مسائل تافهة زي الإدارة والمطبعة والورق والتوزيع. وإنت اللي خلتنا نغير رأينا بسبب المسائل التافهة دي. بذمتك مش ده كان عين العقل؟ لا. غدا ما بعد الأيام. إسماعيل محمود، مصطفى القصر.